Ya Imam al-Rusul, ya Sanadi Allah, Allah, anta ba'da Allahi mu'tamadi, mu'tamadi Allah, Allah, mu'tamadi Allah, Allah, ya Habibi, ya Imam Allah, Allah, ya malal al-ghaib. آخرتي يا رسول الله بيدي ما رأت عينان ولا عين سترى مثل طابل وراء بشرى ما رأت عينان ولا عين سترى مثل طابل وراء بشرى يا إمام ويا ليالي الرضا علينا عدي لي اشطف طيب الجدود. أطيع علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. من كلا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. من كلا زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه.